الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد وكتب السنن والمذهب، ونسال الله جل وعلا ان يسلمنا اتمامه. ونعتذر للاخوه اننا اطلنا النفس في الكلام على كتاب التوحيد ونحينا كتاب ارشاد الفحول في الاصول من اجل ان نتهم كتاب التوحيد تقديم الاهم على المهم واجب. هو ان شاء الله يعقوبه بعد ذلك كتاب الاصول كتاب ارشاد، ثم يعقوبه بعد ذلك المنقذه، ثم العلل للتلميذي باذن الله. ونسال الله ان يعلم علينا هذا الخير محين ابدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ما نقع فيه، فإن الله ما أوتينا إلا من قدر ما فرطنا فيه ومن معاصينا. وأعجب كلمة جاءت لي من بعض العلماء يقولون بأنهم لا تحسبن أن الصالحين لا يذنبون، أعظم ناس هم السلف، لا تحسبن أن الصالحين لا يذنبون، هم يذنبون ولكن يستترون لا يجاهرون، وأيضا يستغفرون ويعودون ويتوبون ويعودون إلى ربهم جل في علاه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرجى الأحاديث قال إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا مساء إذا ذكر تذكر، لو الذنب يقيم عليه، لو الذنب يفيه إليه ألفين بعد ألفين، والذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، خلق مفتنا مساء إذا ذكر تذكر. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال تعالى ما زال يتكلم عن أعمال القلوب، تعالى فرق بين الأبواب، وتكلم عن الحب، عن الخوف، عن اليقين، عن التوكل، وهنا الكلام على الصبر، وهو من أعظم أيضا وأجل أعمال القلوب. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما به الكفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمنهم من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. قال: حسنه الترمذي. اخر باب جيد، هو يتكلم هنا على عمل من اعمال القلوب، ومن اعظم اعمال القلوب هو الصبر. والحق بان الصبر وان كان الاصل فيه من عمل القلب القلوبي فهو من عمل اللسان وعمل الجوارح. الصبر بالقلب بعدم التسخط على اقدار الله جل في علاه، وعدم سوء الظن بالله جل في علاه حين يبتلي العبد، وايضا باللسان حتى لا يتكلم بالكلام الذي يكون فيه تسخط على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراق ابراهيم لمحزنون. وقال: ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه جل في علاه. والجوارح ايضا، ان الجوارح لا تكون الا راضيه عن ربها جل في علاه. الصبر في اللغه بمعنى الحبس، يقول: قتل صبرا حبوسا ماسورا. والصبر في الاصطلاح هو حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن التسخط على أقدار الله جل في علاه. هذا هو الصبر. والصبر أنواع ثلاثة، وقال العلماء يقولون الصبر على قسمين: الصبر وسلم له مرات ثلاثة وأعلاها وأرضاها وأسمها الصبر على طاعة الله، وهذه أعلى المراتب. لماذا؟ لأن فعل الأوامر على الرواح الصحيح هو أعلى المراتب وأحب إلى الله تعالى من الكف عن المعاصي. يعني أحب شيء إلى الله تعالى فعل الواجبات الصلاة والصيام والحج وغير ذلك مما أمر الله به. فالصبر الأول صبر على طاعة الله جل وعلا، وهذه أعلاها وأرضاها وأسمها، وهي أفضل ما يقدمه العبد وأكرم ما يكون ثوابا عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الشاهد واصطبر عليها، هذا الصبر الذي فيها التشدد في مسألة الصبر والمبالغة في الصبر. وقال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال الله تعالى: فاصبر إنك بأعيننا الآية. الآية الأخرى قال الله تعالى: واصبر مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. فهذه كلها أوامر على الصبر على طاعة الله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على طاعة الله جل وعلا، تراه كما قال أنس: قال: وكنا في سفر مع شدة الحر، وما منا من أحد إلا هو مفطر، وليس منا من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن راحة كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله جل وعلا، يتحمل الأواء المشقة من أجل طاعة الله جل وعلا، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، حتى قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قالت له: إنك عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على ما تفعل ذلك؟ يعني تتورم قدم. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شيء ما كان يصبر على هذه الطاعات من أجل رب الأرض والسماوات. فالصبر على الطاعة من أفضل ما يحبه الله جل وعلا من العبد. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، أو أتاني ربي في أحسن صورة. قال: فيما اقتسم المال أعلم؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده على صدري حتى شعرت، أو قال: حتى وجدت برد أناميه على صدري. فقلت في الدرجات والكفارات، وخاف درجات الوضوء، استغرق الوضوء على المكاره وإتباع الخطوات إلى المساجد، كلها رفع في الدرجات. فهذا صبر معنا لما تكون أنت ليلا وترد البرد الشديد، وتكون جنبا وتريد أن تصلي فتذهب فتغتسل بهذا الماء البارد من أجل أن تصلي وأن تتعبد لله جل وعلا. هذا صبر على طاعة الله جل وعلا، صبر على طاعة الله أن تصوم يوما من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. وأنا ألفت الانتباه إلى أن إن شاء الله المحرم من أفضل الصيام في هذا الشهر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام شهر الله المحرم، كما سيكون إن شاء الله جزء فيها. فالغرض المقصود بأنه صبر على طاعة الله جل وعلا، صبر على الذكر، لأنك يعني تقول كل يوم وليلة 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله وحده لا شريك له، أحب إلى الله العالم من أي شيء آخر. فبصبر على الطاعة. في كثير من الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا يستطيع حتى إذا صلى لا يستطيع أن يذكر أذكار أو يسبح بأذكار الصلاة. فهذه يسير على ما يسر الله عليه. الصبر على الطاعة من أفضل ما يحبه الله جل وعلا. والصبر النوع الثاني من الصبر هو الصبر عن المعصية، والصبر عن الكف عن المعصية، وأن يصبر فلا يختلف إثما. وهذه أيضا لها أنواع. لأنه لو صبر على المعصية وكف عنه، وإذا وقع فيها رجع وتاب وأناب، هذا أيضا نوع من أنواع الصبر، كما قال الله تعالى: قد همت به هم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أنت فين؟ أنا لسه ماشي في الآية، أنت بتعقبني. قال إن قال قال قال قال ولقد هم بها هم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالغرض المقصود من صبر على ذلك هو أيضا الصبر عن معصية الله جل في علاه بعدم التسخط، وعدم أيضا التعدي في النظر في حكمة الله جل في علاه أو إلغاء حكمة الله جل في علاه أو القطع في حكمة الله جل في علاه في الأحكام التي يحكم بها الله جل في علاه أو الأقدار التي يقدرها الله جل في علاه. ترى كثير من الناس الآن يعصون الله في ذلك، بل يعصون الإنسان في هذا الباب، ويقولون يعني كيف للإنسان أن يجعل يعني ويقول للنساء إن رأيتكن يعني أكثر أهل النار، وكيف النساء يقولن من أمراتهم نفس يعني يراجعون المسلم في ذلك. هذه معصية في النبي صلى الله عليه وسلم، معصية في الأدب. فلا أنهم يقولون يعني كيف الله تعالى ممكن يعذب من كفر أو يدين التعذيب من كفر به. هذا الكلام في معصية في الأدب. فلا الغرض المقصود أن الصبر على كل ذلك من أجل الطاعات والصبر على معاصي الله ذلك ولا غيره. ونوع صبر آخر ملازم له أن وقع فيها أن ربه جل في علاه. الثالث والمهم جدا في هذه المرتبه الصبر على اقدار الله. حقا الترتيب هذا الترتيب ان الصبر على الطاعه صبر على المعصيه يقدمان على الصبر على اقدار الله في علاه. لما؟ لان الصبر على الطاعه صبر على المعصيه هو صبر اختياري. هو صبر اختياري، والصبر الاختياري الانسان فيه يؤجر عظيم الاجر عند الله في علاه. واما الصبر على اقدار الله في علاه هو صبر اضطراري كما لبث في السن 7 سنين يوسف عليه السلام. صبر اضطراري هذا واذا نصر ماذا يفعل؟ هو في نفس البلاء ويكون عند الله يعني مذموما. فكان عند الله من ضحك انه رضي بقضاء الله جل في علاه. الصبر على اقدار الله من ذات الاواء والشده والمشقه. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على مقتل من اسد الله اسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزه رضي الله عنه. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على مقتل 3 بعدما ارسلهم جعفر الطيار وابن عمه وايضا عبد الله بن رواحه وزيد بن حارثه واحب الناس اليه الاثنين هؤلاء من احب الناس الى ان صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابراهيم عليه الله وعليه السلام. فالغرض المقصود الصبر على اقدار الله تعالى وعلى الاواء وعلى الشده البلاء تنزل على العبد هذا واجب على الانسان. هذه انواع الصبر الثلاثه وقلنا التقسيم الاخر او صبر اختياري وصبر اضطراري. الصبر الاضطراري اعظم درجه عند الله من الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الصبر على اقدار الله تعالى وعلى الصبر الاختياري هو الذي فيه صبر على الطاعه والصبر على الكف عن المعصيه. في قول تعالى من يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية قبلها ما أصاب مصيبة في الأرض والسماء. قال ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن الله الذي فعلها كتبها قدرها قبل أن يخرج الفرق 50 عاما ونظر إلى حكمة الله تعالى في الابتلاء يهدي قلبه تمام التسليم وتمام الرضا وهذا أحب إلى الله جل وعلا. لذلك الناجح في فهم القدر والذي يعلم بأن القدر هو قدرة الله جل وعلا وأن الله كتب كل شيء في الأزل وأن الله قدره وأن الله خلقه وأن الله أوجده وأن الله حكيم عليم. كل ذلك نابع عن حكمة الله جل في علاه. فيقول ومن يؤمن بالله طبعا هذا عموم تعميم من الاسماء المبهمه فعمم يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يؤمن بالله يعني المعنى انه يصدق ان الله جل في علاه كتبها وقدرها وشاءها وارادها وخلقها وانها لحكمه عظيمه قدرها الله جل في علاه يهدي قلبه. وهذه ايضا فيها دلاله واضحه جدا على ما قال علقمه في هذا الباب. فيها دلاله واضحه جدا على ان اصل الهدايه هو القلب. اصل الهدايه القلب واصل الصلاح القلب واصل فوز القلب. لذلك قلنا بان مالك ما كان كثير صلاه وصيام لكن هذا شيء في قلبه بينه وبين ربه جل في علاه. فهذه مساله عظيمه لابد ان نفهمها. وايضا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عموما ضعف الوصف عندما قال فيعمل عمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل يعمل اهل. هذه لدسيسه في قلبه لا خانته العباره التوفيق والتوحيد عند الموت بسبب الخسيسه التي الذي بقدمه من عاش بشيء مات على الناس اما اذا كان مزيفا فالعمله الزائفه لا تروج على الله جل وعلا. الخداع على الناس فلا اعظم ما يكون. لابد للمرء من نقاء وصفاء ولابد ان يكون الظاهر يوافق الباطن. التلاعب هذا مكشوف عند ربنا جل وعلا هو الذي يعلمه. ولذلك الانسان الذي يزيد ويعترف بالزلل هذا الذي وافق ظاهره باطنه لكن الذي يحول ويحاول قدر كان ان يحور ويكور فهذه مساله اخرى. العمله الزائفه لا تروج على الله جل في علاه. من يؤمن بالله يهدي قلبه وهذه فيها دلاله على اهميه القلب وان القلب هو محور الهدايه والقلب هو محور القبول او الرد. القلب هو محور النجاه. قال الله جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. لذلك يقول الله جل في علاه يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى. ما قال الذي قتل وسرق وزنى قال يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذتم يعلم في قلوبكم. هذا هو الأهم. لذلك قال الإنسان أنا من الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني الذي استدل به المصنف على في الباب اثنتان في الناس اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. اثنتان في أمتي قال اثنتان في الناس اقرأ الحديث. اثنتان في الناس اثنتان في الناس هما بهم كفر. ويقول مثلا اثنتان في الناس لها نظران نظر اول اثنتان ليس على الحصر والقصر وليس على التخصيص نسي عنه انه قد قال في حديث سابق قال اربع في امتي من امور الجاهليه. اذا لا يقصد باثنتان هنا باثنتين هنا بقول اثنتان في امتي لا يقصد به الحصر والقصر ولا التخصيص وصحيح واضح انه من باب التمثيل. من باب التنفير على احد الاخلاقيات الجاهليه، والا فكل خلق من اخلاق الجاهليه امر على يعني قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغيره وان يزيله، حتى انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انا وان كل امر امور الجاهليه تحت قدمي هاتين، وقال الا وان ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين، واول ربا اضع ربانا ربا العباس. هذا واضح جدا على انه جعل يغير امور الجاهليه، فكل خلق من اخلاق الجاهليه اتى الشرع بتغييره، وليس الامر محصورا في النياحه او الطعم في الانسان، لكنها من اخلاقيات الجاهليه. فقالت اثنتان هذه ليست حصرا ولا قصرا، لكنها على باب التنفيذ. بناء في الناس ماذا يستفيدون اثنتان في الناس؟ ما يفهم منه؟ اهل الحرص في النت صحت البارع عن في فهم نعم هذا صحيح هذا صحيح يعني هي تقصد غالب ذلك في الإسلام هو من باب العام الذي يراد به الخصوص، لكن ما الدلالة على ذلك؟ ممتاز، أين الدلالة على ذلك؟ ما الإجابتان صحيحتان الدليل على ذلك، الدلالة على هذا العام من باب العام الذي يراد به الخصوص جيد جدا، لكن الدلالة على أن هذا العام الذي يراد به الخصوص عندك؟ قل أنا أريد النظيف ممتاز انا مشاركه كده. نعم هما بين كفر، الكافر لا يكون في كفر بأمن يزداد كفر على كفر، فهي الدلاله واضحه جدا على ان هذا عام مراد به الخصوص. لما قال الثاني في الناس يقصد الناس هنا يقصد بهم ايش؟ ما يقصد بهم اهل الايمان. انا اتصل ثاني نعم هذا هو مراد دليل والدلاله على ذلك انه عام مراد به الخصوص انه قال هما بهم كفر. موضوع لأن الله جعل خلق عن تفريق منهم إلا كالأنعام ونوم الضد والسبيل، إذا هذا خطأ من أخطأ وقال أخوة الإنسانية، مش أخوة إنسانية ألغاها الله جل وعلا عندما قال إنهم إلا كالأنعام ونوم الضد والسبيل، فقال إثنان من الناس هما بهم كفر، وهنا الدلالة واضحة جدا الناس ولا ليس المقصود بهم كل الناس، لكن المقصود بهم عن ربه أنفسهم أهل الإسلام فقط. قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، في قوله هما بهم كفر ينظر فيها تمثل بها البدع والضلاله الخوارج والمعتزله، وقالوا بان المسلم يكفر بالمعصيه يكفر بالمعصيه يقع فيها، هذا خطا مبين في هذا البدع، وقال صرح نفسه هنا كفر فقال كفر، ووافقهم بعض اهل الاسلام ليس على تقصيرهم ولكن وافقهم في الصبر، لانهم قالوا نعم اثنتان هما من الناس من اهل الاسلام كفر ان استحلوا ذلك، يعني هم قالوا يحمل الحديث على الاستحلال، يعني استحلوا الطعن في الانساب واستحلوا ان يحال أنا، وطبعا المسألة مطاطة أي شيء يستحل كان محرم فهو كفر، فما الدلالة عن الاستحلال المحرم دون كفر؟ ممتاز هذا أهم شيء أنه في تكذيب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال أنه محرم تكذب الله جل وعلا في ذلك، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فتكذيب الله جل وعلا كفر باتفاق، وهذا ضعيف جدا الذي قاله هذا الذي قال بهذا القول انه يحمل على الاستحلال ضعيف جدا. فالقول الثالث هم يقولون اتركوها هكذا. اثنتان امتهم بهم بهم كفر فهو كفر ونسكت ولم نفصل ولم نبين كفرك ولا كفر اصلا ارعابا وارجافا للخروج حتى ننفر الناس من هاتين الخصلتين. وهذا ايضا لا يثمر لا يؤتينا بالنتيجه. نريد حتى تضع المساله في مصافها من يقع فيها تكفير كفر اكبر او تكفير كفر اصغر، لان لكل كل حكم هذه يتبعه احكام. الغلط المقصود القول الفصل، هو قول السنه والجماعه قول من السلف والخلف قالوا هي كفر دون كفر. قال صلى الله عليه وسلم اثنتان امتي هما بهم كفر فهي كفر دون كفر. والدلالات على ذلك كثيرة جدا. أن الإنسان تكلم عن ناحية الميت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن دخل الإنسان وجد أن المرأة تبكي وتنوح على ابنها قال لها يا أمة الله اتق الله وصبري ما كفرها الإنسان قال إليك عني إنك لم تسمع لم تعلم نصبك. ومع ذلك لما ذهبت تستعتب عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردها إلى الإسلام وما قال لها أنك أتيت كفرا. وهذه فيها دلالة واضحة أن الكفر ليس بالكفر الأكبر. وأيضا في حديث الإنسان قال أن رائحة تأتي يوم القيامة تقوم عليها سربان من قطران وذراب من جرب وهذه عقوبة لها ثم ترى سبيلها بعد ذلك إلى جنة أميرة عاملة نار. والطعن في الإنسان معناها العيب على الناس يعني إما أن يعيب عن نسب أن يقول أنه ليس بنسب راقي وإما أن يعيب عن نسب يعني يقذفه بالقذف يلوح به يلمح به يعرض به وهذا هذا كبير من الكبائر. وحتى عليه المرء قال الذين يقذفون المرأة الغفلات قال عنهم الله تعالى أولئك هم الكاذبون وأيضا أمر بحده. فإذا الطعن في الإنسان وأيضا أن يحرم الميت هي من الكبائر وهي كفر بل هي من أكبر الكبائر أن وصلت للكفر وهي كفر دون كفر. وتنزل تحت قول الشيخ تماما ان الكفر الاصغر لا يغفر الله جل وعلا ولا بد فيه من التوبه. قال اثنتان امتي هما بين كفر الطعن في الانساب وطبعا الطعن في الانساب كما قلنا انه يتعرض للاعراض وان كان المغتال يكون فراغ على الكبيره فالطاعن بالنسبه من باب اولى ان يكون قد اتى اكبر الكبيره في هذا الباب. ثم يعني ثم نقول بأنه هنا الآن عندما قال أن الإنسان أطعن في الإنسان قال أن يحرم الميت هذه فيها يعني هذا خبر يراد به الإنشاء يعني فيه النهي. وأين أين النهي من هذا الحديث؟ هذا فيه نهي لكن أين النهي؟ خبر يراد به الإنشاء لكن كيف تفهمه من حديث الإنسان في كتاب المدي وما بين كفر قال الطعن في الإنسان وأن يحرم الميت كان يقول حرام الطعن في الإنسان حرام أن يحرم الميت. من وين يمكن نفهم أن هذا حكم المراد به؟ يعني هذا حكم رد بذكر قبل رد الانشاء من اين نفهم ذلك من النص؟ انا اداعب عقول الاخوه والاخوات من اجل ان يتقن المعامله مع النصوص. نعم الحكم عندما بين ان الحكم هو كفر هذا صحيح جدا. اذا بين هذا كفر اذا معنى ذلك يقول ان بنفسك عن الكفر هذا حرام فحرام طعن في الانساب وحرام ايضا ان يحرم الميت. لأن الرائحة الميت فيها التسخط على قدر الله جل وعلا. لذلك العلماء يقسمون الناس بالنسبة للمصيبة هذه مصيبة الموت في هذا الباب أو أي مصيبة أخرى في مصيبة الموت هي أعظم المصائب لأنهم على مرات الثلاثة مرتبة يقولون إذا جاءه الخبر فإيش أصابت كما قال أن الإنسان اتق الله ورسوله قال لمن؟ قال لذاته إذا بعث إليه إذا موت إلينا قال اتق الله ورسوله أو قال قمها فلتصبر ولتحتسب قمها فلتصبر ولتحتسب. الدرجة الأولى درجة الصبر وهذه من أعظم درجات. قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والله تعالى مدح الصابرين واحب الصابرين وكما قال ابن أنطال الصبر نصف الدين النصف الاخر هو الشكر. فاول الدرجات والمراتب هي الصبر. الثاني ايضا وايضا سبب المره عن المره التي كانت تنوح في المقام قالها اتق الله واصبري اتق الله واصبري. المرتبه الثانيه مرتبه ارقى من مرتبه الصبر هي مرتبه الرضا. الرضا لا يكون الا بعد على صبر يصبر فارضى عن الله جل وهذا الرضا لا يخالف لا يضاد الحزن. يعني هناك موافقة عشان ما يقال بأن تضيع معيات مما مات ابنه كان يضحك ويبتسم ويسأل الناس راضيا ونفسه كان يبكي يقول إن عينها تدمع وأنا هل اتقى الفضائل المنزلة وقنزلة الإنسان؟ هذا نبأ مركب وهذا جهل مستحكم. حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين الذي يحبهم الله ويرضاهم في أولاده أنه رضا عنده تمام الرضا عن الله تعالى عن تفضيل الله بالفلاح مع وجود البشرية. الحزن هذا جبلي ما أحد يخالف جبليات الحال من الأحوال. وفيه ما فيه من الرحمة لما دخل عبد الرحمن العوف والده لما أخذ ابن زينب ونفسه تقعقع فبكى نفسنا فقال له رسول الله أنت تبكي مع أنك تعلم أن دمعة نفسنا كما يقولون يعني هي لست عزيزة جدا ما يبكي كثيرا كما وصفت عائشة رضي الله عنها كان يرى على وجهه لما قيل له معاذ ومرض معاذ يرى على وجهه يعلم الكآبة لكن ما كان يبكي كثيرا دخل عليه والده يبكي فقال له انت رسول الله تبكي؟ قال يا عبد الرحمن انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء فجمع بين الامرين. اذا الرضا قضاء النهي عن الفعلات تمام الرضا عن النهي جل في علاه، وهذه يسهلها ان الله تعالى عليم حكيم، وان الله تعالى يعلم كل شيء وهو حكيم لا شيء فيه في موضعه. قال قال اقول وان المرتبه الثالثه فوق هذه المرتبه وهي هي متقدم عليها المرتبتان، يعني لا يمكن ان تكون المرتبه الثالثه الا بعد المرتبتين، صبر صبر رضا ثم شكر. فاشكر الله الذي تعالى على ذلك ويعلم بعد الله. طبعا شكر كما قال العلماء يعني نصيبه تشكر على ثلاثه، تشكر اولا انها كانت مقدره وانها تقع فوقعت وانتهى الرجل منها انتهى الامر، وتشكر على انها لم تكن اقوى منها مما كانت، وتشكر على ان الله تعالى الهمك الصبر عليها او الشكر عليها في هذا الباب. ولذلك قال قال نوح من نوح عن داود عن موسى قال ربي داود قال ربي كيف اشكرك والشكر نعمه اخرى منك تحتاج الى شكر، قال الان اشكرتني. قال وهذا فهم دقيق، وهذا حسن التعرف على الله، وهذا امتع ما يمكن ان يتلذذ به ايمانا المرء هو حسن التعرف على الله جل في علاه. فالمرتبه الاخيره مرتبه ادنى من المراتب، المرتبه مذمومه شرعا غير مقبوله، هو التساقط على قدر الله، من التساقط على قدر الله جل في علاه ينال صاحبه بالعقاب على الله. هذا الذي حدث من سيده من التساقط على قدر الله ابليس لما قدر الله عليه السجود لادم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخبرتني إلى يوم القيامة لا أحتركن ذريته إلا هذا. هذا صف الله يعاود ربه في الحكمة، وأيضا يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن سلام قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين، قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهري. هنا هذا حديث عظيم جدا ومر علينا ايضا في هذا، كل هذا يتكلم عن الصبر من عبادات القلوب ويتكلم عن منافات الصبر وعن خبر ذلك. ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود هو اللطف الخدود، تعلمون ان الوجه هو مكرم، ان الوجه مكرم اي انسان وجه مكرم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم سطور على صور على على لا خلق الله ادم على صورته، وفي رواية قال خلق الله ادم طوله 60 ذراعا. وأيضا قال في النسائي قال خلق الله آدم على سورة الرحمن، وكان قبلها أن السلام نهى قال لا تضربوا وجه الوجه، لما قال لما تكلم على معاودة النساء وضبط النساء في المسائل التي يعاودها عليها زوجها قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه لا يجوز حتى حال ذلك، كل من تجرع على الوجه لا يجوز حتى في مسائل قتل الكفار لابد من إحسان القتل، قال لأن التضرب بأحسنه فقط ضرب الوجه لا يجوز في حال من الاحوال. ناس يوم الانسان قال لا تضربوا الوجه قال فان الله خلق ادم على على صورته، في الروايه الاخرى قال خلق ادم على صوره الرحمن، قال ليس منا، ليس منا هذه مؤولة، ليس منا يتخذها المفروض بها الاخوه الان حفظوا هذا الكلام، ليس منا اربعه وجوه، اولا الخوارج المعتزله اهل الضلاله والبدعه هم اخذوها على ظاهرها وقالوا هنا التبرئه، التبرئه من شخص يبقى التبرئه من دين، اذا هو خرج عن دائره الاسلام ليس منا اهل الاسلام وهو من اهل الكفر، وتطلعوا على العباده غلاه مستحكم كما قلنا وسرعه في احكام سيحاسبون بها عند ربهم بلا في ولا، ليس منا من ضرب الخدود باللطم وشق الجوب، شق الجوب قد طبعا هذه كانت من افعال جاريه، من لطم الخدود كان افعال جاريه، وايضا شق الجوب من افعال الجاريه، فيها كثير من الامور، اولا فيها امر عقلي وفيها امر ظاهري، يعني يذم على امر باطني وامر ظاهري. وهما ممتاز هذه حاضره الذهن جدا ممتاز، انا قلت قريبا سأغير رايي على ما اتبنى صدقني قريبا سأغير. نعم ممتاز لا توقف فوها، نعم ده صحيح، ده كلام صحيح اصلا، يعني شق الجيوب هذه من اعلى درجات الاعلان على على التسخط على قدر الله جل جل في علاه، هذا الظاهر، واما الظاهر فهو ايه؟ خلاص اتيت الامر الاول، هي اتت الامر الاول المهم جدا. ممتاز ممتاز ممتاز، ايضا الثاني هو التسخط على قدر الله في الباطل، واما الظاهر فهو افساد الماء شق الجيوب. ممتاز، هو طبعا كمال الايمان واجب، مريم لابد ان تقول كمال الايمان واجب، ما صح ان تقول كمال الايمان فقط لان هو سيدخل معه مستحب. قال ذلك في امور اخرى ماشي ممتاز ممتاز، مش كده دي جميله جدا. هذا صحيح. ممتاز ممتاز، نعم هذا شيء. صليت. الظاهر صليت. صدقني الظاهر صليت. لكن صحيح الرائع نقول بأن نظر في هذا الباب الأشق الجيوب هو من ألوان التسخط على قدر الله جل في علاه. فنقول ليس من الله هنا على تأويل طويل الباطل والبدع والضلالة التكفير. وأهل الإسلام يقولون قد يكون على ظاهر إن كان الاستحلال هو الأضعف في التأويلات أنه استحل فعل أو ما فعل لا يعني له الحكم. وأما الثالث الذي يقول دعا هكذا إرجافا هذا ليس حكما. ورابع صحيح التفصيل في هذا الباب وأن هذا على ليس منا يعني ليس على هدين. وإن كان أهل التحريف يقولون أنتم الآن تأولون وتنكرون علينا التأويل. قلنا لهم هل نحن أهل السنة والجماعة يقولون بحرمة التأويل؟ هل نقول بمنع التأويل؟ نحن لا نقول بمنع التأويل مطلقا ولا برد قبوله مطلقا. نقول التأويل هذا عديد ضيق طليق ونذهب إليه بشرط أن تأتينا القرينة التي ترعى ذلك. نذهب إليه عند وجود القرينة وحضور القرينة التي تبين لنا ذلك. ضرب الحدود لا يصل به الإنسان إلى الكفر بحال من الأحوال. معلوم أن الإنسان نهى عموما عن ضرب الخد أو ضرب الوجه ولا التقبيح من أجل من هذه كبيرة ومن كبيرة. وشيخ الجيوب نفس الظن أنها كما قلنا لازمها التسخط على أقدار الله جل في علاه. قال ودع الدعوة الجبرية وهذه مسألة عزيزة كأنه أتى بالتخصيص أولا ثم عمم لتعلم أن المسألة على العموم ليست مسألة حصرا وقاصرا في خصال. قال ودعا بدعوة الجاهلية فكل دعوة جاهلية مطموسة وجاء الشرع بتغيير عقائد أهل الجاهلية بتغيير أخلاقيات أهل الجاهلية. لذلك قال الإنسان كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. قال وأول وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وكل ربا أضع تحت قدمي هاتين. وأول ربا ربانا ربا العباس. أخلاقات الجاهلية أن الإنسان يعني ذمها. والدلالة على ذلك أن ليس بكفر أيضا في هذا الباب القرينة لأنه قد ولد من الجاهلية ما حدث من الصحابة رضوان عليهم ولم يكفروا نفسهم بس أرشادهم. هذه خاصة بخصال أهل الكفر خاصة بخصال أهل الجاهلية فلا تكون فيها. وهذه دلالة أن بعض أصحابكم ممكن أن يقع منه ذلك لكنه يتقى عند ربه وينزل عليه. ولذلك أبو ضار لما قال له يا ابن السوداء فقال له مثلا أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذه طبعا تبين لنا بقاء وصفاء عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون بأن الإيمان حقيقة مركبة قد يجتمع في المرء إيمان وكفر قد يجتمع في المرء معصية وطاعة. وأما الخوارج فلا يستطيعون قبول هذا بحال من الأحوال يرون الإيمان شيئا واحدا. والمرجئة أيضا يرون الإيمان شيئا واحدا. هم اتفق أهل البدع على طرفي نقيض اتفق على التأصيل مبتدعة. فهذا يرى الإيمان شيئا واحدا وهذا يرى الإيمان شيئا واحدا لكن شوف المباينة. أما المرجئة يرون الإيمان شيئا واحدا قالوا المعصية لا تؤسف الإيمان كما هو. ولذلك إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. وأما الخوارج قالوا أي معصية أنها تأتي على أصل الإيمان بالزواج تأتي على واجب أهل السنة والجماعة يقولون لا قد يجتمع في المرء كما قال المسلم على هذا الحمار وهو يشرب الخمر أنهارا. قال ما الله بها يحب الله ورسوله. الرجل قال إني قبلت إني فعلت كذا وكذا أي أنني لم أطأ. سكت عنه السلم ونام. قال بعد ما صلى قال أين ساك؟ قال أنا ذا يا رسول الله. قال أسمحت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. قال أبي خاصة؟ قال بني أمتي. عم الدلالة واضحة جدا أن أخلاقيات الجاهلية حتى لو ولدت فإنها لا تستحكم حتى تزيل أصل الإيمان. وأيضا لما قال المهاجرين لما قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين لما صفع المهاجرين الأنصاري فقام الأنصار قام الحياة قد كاد يقتتلان. قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد الذي أريده بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكن تصل الإنسان إلى التناحر التضامن إلى الفرقة إلى المنازعة إلى الفشل إلى هدم الدين. فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. الغلط المقصود هذه دعوة الجاهلية يعني جاءت وهذه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها. لذلك قال عموما النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الجاهلية من سمعتموه من رأيتموه من سمعتموه يدعو يتعزى بعزى الجاهلية فأعدوه بهنأ به ولا تكذبوا. الكعب لما سمع رجل يتكلم بفخار الجاهلية ويتعزى بعزى الجاهلية قال أنصص كذا أو قال أعضب كذا. فقال له ماذا تقول؟ قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم من رأيتموه تعزى بعزى الجاهلية فأعدوه بهنأ به ولا تكذبوا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوة الجاهلية ليس منه يعني من دعا بدعوة الجاهلية أيضا ليس منا يعني ليس على أدينا. فأدينا يخالف الجاهلية وخبرت قبل ذلك في الدروس بأن الجاهلية المقصود بها قبل ما بعث أن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل خلق منافق هذا الخلق هو من أخلاق الجاهلية. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك بذنبه حتى يوافي يوم القيامة. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الخير والشر بيد الله جل وعلا، وكل مخلوق لله جل وعلا. فهذا حديث عظيم، أصل عظيم في الرد على أنا خلص عندك ذهبت عشان قدرية ما هذا القدرية ما هذا كي أنا أحزن قدرية يرون بأن ما أراده العبد يكون لا ما أراده الرب يكون لا أراده فقال إذا أراد الله بعبد خير الشر وأيضا في هذا الآية حديثا أن الله تعالى خلق الشر كما أنه خلق الخير هؤلاء أيضا ينكرون ذلك قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، الشر لا ينسب الى الله جل وعلا ادبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس الي. والحق اننا ننظر الى مساله الشر هذا الوصف التشريعي له عندما تنظر له بعينين، احد يعرف العينين الجملتين في النظر الى مساله الشر المنسوب الى الله او الشر الذي خلقه الله جل وعلا. يعني من تفقه في هذه المساله قد اتقنها تماما، ادار العقل الله خالق كل شيء. صحيح شيء هنا عام، وكل نص العموم تنزل تحته الخير والشر. صحيح ولا لا؟ فهو خالق منسوب الى الله جل وعلا، فهو ينسب الى الله جل وعلا خلقا وايجادا، ينسب العبد فعلا و كما ممتاز. لكن اقول اين العينان؟ ما هما العينان؟ في النظر الى الشر الذي خلقه الله جل وعلا. هي لنا تكون صعبة جدا على الإخوة والأخوات، لكن صعبة. وطبعا أصلا إيه بس يعني أنا أقول عينين جميلتين، العين الأولى أن ينظر من فعل الله جل وعلا، ثم ينظر بعين ثانية إلى أثر فعل الله اللي هو المفعول المقدور، حتى ينظر إلى القدر والمقدور فاعل بينهم. فإذا نظر بعين فعل بالعين إلى فعل الله قال كمال الخير، ولذلك دل على لا يفعل إلا الخير ولا يفعل إلا الكمال. فخلقه لهذا الشر ليس شرا محضا، لكنه شر نتبي اضافي لخير ياتي به. يعني هذا الشر سيستلزم منه الخير. ابليس ليس شرا محضا، ابليس ليس شرا محضا، يعني به ايش؟ تمييز، يميز الخبيث من الطيب، كما قال الله جل وعلا من هو هو الله جل وعلا جعل ابليس يوسوس لهما حتى نرى من صدق الاخره حقا والقيامه ومن هو منها في شك. ممكن ترى الغلط المقصود بان ابليس ليس شرا محضا، فلو نظرنا بالعين التي تنظر الى فعل الله جل وعلا قال خير بذلك والكمال، لانه فعل الله جل وعلا. فاذا نظرنا الى المقدور فالمقدور فيه الشر، الشر يكون في المقدور لا في ايه؟ لا في القدر، لان القدر فعل الله وفعل الله كله كمال. وما كان عن الانسان الا نعم يتبع مما يؤمن بالاخره من هو منها في شك. وهذا واضح جدا في الايه في التمييز والتميز بينهم. واذا نظر العبد العين الاخرى الى المقدور علم ان فيها شر، لان الشر اصلا سيكون البلاء الذي ينزل على عبد من انقطع اليد او من القص او من العقاب، هذا شر بالنسبة، وهو شر نسبي إضافي. فإذا هذا الذي نعلمه، لذلك يمكن أن نضع هذا القالب في فهم قوله وسلم عندما قال والشر ليس إليك، ثم قال وقيني شر ما قضيت، كيف وقيني شر ما قضيت ويقول والشر ليس إليك. فجمع بينهما بالعينين، والشر ليس إليك بعين الذي ينظر فيها إلى فعل الله جل وعلا، أيوة الفعل الله جل وعلا، الشر ليس نعم لا فعل الله، فعل الله كله كمال. وإذا نظر إلى المقدور إلى الآثار علم فيه إيش؟ فيه الشر، على ما يقع على العبد من لا أشعر بها. ذلك قال وإن جاء أراد الله بعبد خيرا. وهذه أيضا فيها إثبات الإرادة ذلك. ولا أظهر أحد من البدع قد أنكر هذه الصفة إلا الجهمية. هؤلاء الذين كفروا كثير من العلماء الذين يعبدون عدما. يقولون لا كريم ولا كرم ولا قدير ولا قدر استغفر الله. فيها إثبات الإرادة بذلك. فلا والإرادة إرادتان. إرادة كونية وهي المشيئة. وإرادة شرعية وهي الشرع الذي شرع الله ذلك. ولا. والفرق بينهما الإرادة الكونية لابد أن تقع حتما لا محالة. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا أنها تقع فيما يحب وما لا وما لا يحب. فقد أراد الله ذلك فعلا كن فأبيده. وهذا لا يحبه الله ذلك فعلا لكن أراده ويشاء. كون شاءه الله ذلك فعلا. لما شاء الله ذلك فعلا حكمة عظيمة. يعلم أن ما فيه ليس وعاء للخير. وأيضا الإرادة الشرعية فالرنوة أنها قد تقع وقد لا تقع. لكنها خاصة فيما يحبه الله ذلك فعلا. وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه او يحب الله على العباد. وهناك كثير ممن عاق والديه. فالغرض المقصود بان الاراده هنا ارادتان، اراده كونيه واراده شرعيه كما تصنع. قال اراد الله بعبده خيرا. وعبده هنا اضافه التعميم كل العباد الذين ياتون الله تعالى فراده. ان كل من في سماوات الارض الا اتي الرحمن عبدا فقد اخذ عصاهم وعدهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرما. قال إذا أراد به خيرا عجل الله العقوبة في الدنيا. وهذه فيها دلالة ظاهرة مننا على عظيم رحمة الله جل وعلا. وأن كل من يعاقب ليست أن ليس العقابة أي عقاب في الدنيا أنه لا يبغض أو أنه مفهوم عند ربي جل وعلا بل هو محبوب من الله جل وعلا. عناية الله به. ولذلك الإمام مالك قال من لم يبتلى فلا شك في إيمانه. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يتسامح لأسانيدي أتينا هذا من امرأة لم تشكو قط جمال وبهاء وأيضا قوة وقال لا خير فيه ما أريد. لأن أصلا لا يمكن العبد النبي صلى الله عليه وسلم كان ابتلى دخل على ابن مسعود رجل يوعك وعكا شديدا قال إنك توعك وعكا شديدا قال أوعك وعكا رجل قال هات أجل مثل الرجلين قال نعم وجد نسب الآن الأنبياء في الأمثل فالعقوبة مكثرة. ولذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وسأله قال حمى تطور تزيل القبور وسبه قال لا تسب الحمى. لما قال ذلك وأكثر عليه بعدما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما قال بل هي حمى تقول تزيل القبور قال اذا فايه؟ لا اذهب القبور. هو يبين له النبي صلى الله عليه وسلم انها بناء من فضل الله تعالى انها مكثرات تحات تحت الذنوب كما تحت ورق الشجر. لذلك لما سمع ذلك ابي بن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه الا يرى الا محموما. فكان لا يجس الا محموما لكن دعا الله تعالى الا تكف عن جد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ان اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا لأنه يأتي في الآخرة أمام الله جل وعلا لا شيء عليه. هذه العقوبات يعني تكفر الذنوب والخطيئات والسيئات فلا يعاقب عليها يوم القيامة. طبعا هذا خير كبير جدا وأخير منه أن يعفو الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعباس يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية. بس الله عفو العافية في الدين والدنيا وعند الآخرة. عافية الله أوسع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتمنى لقال عدو عافية الله أوسع وأنت تطمع في رحمة الله ليلة في ولا. اللهم اغفر وارحمك لا وزعم تعالى فإنك أنت الأعز الأكرم. قال إذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة يوافي من يوم القيامة ما عاقب. وهذا اسم استدراج. يعني العقوبة عندما تأتي لتنبه أما هذا استدراج. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون هو أنه يمسك عليه الذنب. كلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. كلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. وبهذا يفرغ به إن صح التعبير لكنه يمكر به سبحانه وتعالى ولا وأن الله تعالى يستدرجه من حيث لا يعلم. فمن رأى في نفسه على أن في هذه الدنيا والعافية فليعلم بأن الله تبارك وتعالى ما أراد له الخير بحال من الأحوال بل أراد أن يأتي يوم القيامة ليس له ثمة حسنة يتكلم عنها وليس له شيء يكفر عنه ما قدمه وأخره. فأسأل الله يوم القيامة عن كل صغير وكبير ودقيق وجديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا. طبعا العلاقة في هذا الحديث مع في التبويب في هذا الباب بأن الرجل يعني نعم أنه عاقب عاجله بالعقوبة أنه يصبر. فإذا صبر كان له ما له من الأجر في هذا الباب. وأدخل في الكلام على الصبر على أقدار الله جل وعلا لأن ما قدر له لأن قدر الله جل وعلا إما أن تكون لأن العقوبة متنوعة أصعب أشق العقوبات هي إيه؟ عقوبات القلوب والدين. يعني لو تنص الله قلب عبد لا يعقل لا يفهم لا يمتلئ حقدا حسدا أجواء القلوب بأسر أدائك عليها، هذه أعظم العقوبات. لأن الله جل وعلا إذا طمس قلبه انتهى أمره، إذا طمس قلب عبده انتهى أمره. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك أنت أنظر قربك من الله أو بعدك من الله في حال قلبك، مهمة جدا في هذه الألباب. والعقوبة الأخرى عقوبة بدنية معروفة بالقطع أو بالجلد أو بغير ذلك من العقوبات، وأيضا عقوبات المعنوية التي تأتي فيها مسائل المصائب التي تأتي فترة من فقدان ولد أو مال أو غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم ختم المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذه قاعدة عامة عند العلماء، وهي الجزاء من جنس العمل الجزاء. وهذا هذه من رحمة الله بالعباد ومن كرم الله بالعباد ومن فضل الله على العباد. إذا عظم البلاء عظم الجزاء. وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن مسعود: إنك تعاقب عقاب رجل. قال: نعم. فقال: ولك أجر رجل. فلما قلت عظيم الأجر مع عظيم البلاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذه فيها دلالة أن عظم البلاء يأتي على الناس، لكنه على مراتب الإيمان. ليس كل أحد يعظم له البلاء أو يخف عنه البلاء. الذي الميزان الذي وزنه من سنة قال: أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل. فالأمثل والذات أنت ترى، يعني شوف البلاء الذي نزل على زكريا وعلى يحيى. قتل يحيى ثم قتل أبوه، صحيح ولا؟ قتلوا يحيى اليهود عليهم الله ما يستحقوا، قتلوا يحيى عليه السلام من أجل فتح الأفكار. رجل الذي طلق امرأته وأعتقد ثلاثا ويريد أن يردها أو شيء من ذلك، وأفتى فتوى لا تروق للملك، فجاءت المرأة وإياكم المرأة. المرأة جاءت له فيعني ذهبت بعقلي حتى قتل النبي بأنه يعلم أنه نبي. قتل يعني قتل الدماء كانت تفور. قتلت أمما، ثم ذلك فروا زكريا واختبأ شجرة فتحت له ودخل فيها واختبأ فيها. وجاء الشيطان فدله عليه بطرس ثوبه. ماذا فعلوا؟ أخذوا المنشار فشقوا الشجرة نصفين. ويقال بأن يعني الله تعالى ما جعلها إلا تشكك في دبوس زكريا عليه أسر من القتل. هذا بلاء شديد نزل عليه، بلاء نزل على يوسف عليه السلام، البلاء الشديد نزل على إبراهيم عليه السلام. قال: يا بني إني أرى في المنام يعني البحر. إبراهيم عليه السلام متى سدهر أبدا يتمنى الولد، فلما يؤتى الولد يوحى إليه بفضل وبذبحه. قال: يا بني إني أرى في المنام يعني البحر. قال: يا ابتفع ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما، هذه إثبات المحبة لله تعالى، ولا يسبب من صفات الأفعال. الإرادة سبب من صفات الإيه؟ ثبوتية ولا سلبية؟ سلبية صحيح؟ فعلية، لكن فعلية في إيه؟ الإرادة فعلية. لو معي عصا من ذهب ما ظننت بها عليك. الإرادة فعلية؟ الإرادة صفة ذاتية. عايز ما زكاة فعلية ده اسم مختار بشيب تسيب بكتها لو بقى على عبد الدافع. مش عايز ما زكاة فعلية فعلية زكاية أعوض فأفضل أنها الأصل أنها فعلية لكنها قديمة النوع حديثة الأفراد. فهمت؟ هل هو الإرادة ذاتية؟ الإرادة ذاتية. هنا أيضا المحبة هي صفات ثبوتية وصفات الفعلية. لما؟ لأنها تتعلق بالمشيئة، ولأنها أيضا لا تكون في كل حال، تتصف الله بها أحيانا ولا تغير. لا يمكن أن نقول أن الله على أحب أبا جهل أو أبا لهب أبدا، لكن أحب أبو بكر، أحب عمر، أحب عثمان، صحيح ولا لا؟ فإذا نادي صلاته. قال: إذا أحب الله قوما فصفة المحبة لله وعلا تعبيدها بالكتاب والسنة والإجماع. هذه السنة لأن لها أسباب، فلا بد أن ينتقل المرء بهذه الأسباب حتى تكون محبوبا. وإذا صار محبوبا صار منصورا مسددا موفقا. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يقف بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، ذكر الموت وأكره مساءة. يعني هذا يكتب بماء العين، هذا يكتب بماء العين، اللهم اغفر وارحم في العذاب المتعب. ويا حفظ أوقامنا التلهو، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وهذا أيضا من الجزاء من جنس العمل، فمن رضي فله الرضا. وهذه ايضا من ذات الرضا من الله جل وعلا، صفه من صفات الله، وان الله يرضى عن العبد، ورضا الله عن العبد لا يسخط عليه ابدا بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله الأرض الله عنه إلى يوم القيامة. وهذا في رد قاطع كما قلنا على الرافضة الكبتاء بأن الله أثبت رضاه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن رضي يعني رضي بإيش؟ بفضل الله. والمقصود بالرضا هنا ليس ذات الرضا، المقصود به الناطق جماعه. المهم بعيد عن التسخط، رضي عن صبر. لو صبر حتى لما يلتقي الرضا فله بلاه الاجر، لانه صبر كما قال سلمان في الحديث رضي الله عنه حبيبتيه قال وصبر على ذلك فله الجنه، لا ارض له الا الجنه. الغرض المقصود لان المقصود هنا من رضي يعني في المراتب الثلاثه، يعني صبر او رضي او وصل الى الشكر، يعني المراتب الثلاثه بعلوها لكنها تتفاوت في العلو والدرجات. قال فمن رضي فله رضا، يعلمه الله الرضا، ومن رضي الله عنه وفقه، ومن رضي الله عنه نصره، ومن رضي الله عنه ختم له بالخيرات حتى كان في جواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن سقط فعليه السقط، وان غلط فيها دلاله على نسبه السقط لله جل وعلا. فمن اسخط العبد يغضب عليه، ومن ظلم الله على العبد انتقم منه، فلما اسفونا انتقمنا منه. فميزان الرضا وميزان السخط هو الصبر على أقدار الله، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية. إن أيضا الجزاء من أيضا البلاء، وبهذا نعرف انتهينا بفضل الله تعالى من البلد بأسره، وهذا فضل الله، ذلك فضل الله، نسأل الله أن ييسر لنا الإتمام. الفوائد المصدقة يتم المتون المكة. هذه قال الفائدة الأولى خطر القلوب الهداية عليها، مدار الهداية عليها، مدار الاستفاء عليها، خطر القلوب. إذا لابد من الاعتناء بها. ثانية عظيم رحمة الله جل وعلا، من أين هذه؟ عظيم رحمة الله جل وعلا، وأيضا أن الله جعل مكسرات، جعل البلايا مكسرات. المعظيم رحمة الله جل وعلا، وإلا لو تركها لحسب المرء عليها يوم القيامة. النساء في خطر، قال أحتاج إلى ذلك، هذا لا أحتاج إلى ذلك، إن لا تكون أكثر النياحة من درب الخلود، قد يشرح المؤمن إسلام وجاهلية، إيمان وكفر، رياء وإخلاص. قال ودعا بدعوة الجاهلية، وأجل منها بقى معناها قال ليس منا، قال انك امرؤ فيك، قال فيك، ما قال انت امرؤ جاهليه. اثبات يوم القيامه هو اليوم الذي يقوم الناس جميعا مهرولين ومجزعين مسرعين الى ربهم جل وعلا، كما قال مثلا يحرم الناس حفاه وعراقا قل رضا عائشه وانتم عمر بعض، قال لا الامر اشد من ذلك يا مسلمين. الجزاء من جنس العمل، هذه آخر فوائد. فوائد ستة، رد على القدرية ورد على الجبرية. احنا كيف رد على القدريه؟ كيف رد على الجبريه؟ من اين رد على الجبريه؟ اين هي؟ فمن راضي يا ممتاز، فمن راضي فنسب الفعل له ولا جرى. نعم، قال ليس منا من ضار من لطم الخلود او ضار الخلود وشقى الجحود، فهذه الايه انه نسب الفعل له. لان في قول الله تعالى ظهرت فساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، وهي ومن يؤمن بالله، وهذه الآية وضحت لنا هذه الآية ما قاله علقمة هو الأصح في هذا الباب، المؤمن يصيبه مصيبة فيرضى بفضل الله جل وعلا فيهدي قلبه، يعني يملأ قلبه رضا تاما عن الله وعن أفعال الله جل وعلا. وهذا محل فهم القدر، التسليم التام، وان يعلم ان قدر الله تعالى انه كتب كل شيء، وايضا اراده ثم خلقه سبحانه وتعالى واوجده. قال الثانيه ان هذا من الايمان بالله، نعم أن هذا من الإيمان بالله هو التسليم لقدر الله، أنه يعلم الإيمان بالله أنه أصل الإيمان بالله هو الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب ومن الغيب أن الله تعالى قال لك أنه كتب كل شيء قبل أن يموت، قال وكل شيء فعلوه في زبر كل صغير وكبير مستطر. ولذلك لما قال الإنسان حج آدم موسى حج آدم موسى قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق، فقال الإنسان حج آدم موسى حج آدم موسى. قال الثالثة الطعن في الأنساب في النسب، والطعن في النسب هو أن العيب الكبير العيب في النسب سواء القص أو غير القص أو التدني من الأصول أصول الإنسان، هذا فيه ما فيه من دعوة جارية أنه فيه من الأنف والكبر الذي لا يحب الله جل وعلا، الكبر لا لا لا لا يقبل الله قط إلا في حالتين، الكبر لا يمكن يقبل الله إلا في حالتين، منها الحالة الأولى هي أن أكون بين بين بين بين, بين الصفين، كما قال صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغض الله إلا إلا في هذا الموضوع. الثانية بقى نتركها لتفكيركم نشوف أتأتوا بها ولا خلاص هي لا هي في حالتين بعد ساعة كذا أتكبر لا لا فكر فيها وبعدين أتي. قال الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيور ودعا بدعوى الجاهلية، لأنه ليس منه يصل إلى اللعن في في في بعض الروايات الأخرى قال ليس منا من فعل ليس على هدينا كما في الصلاة. قال الله كما قال بعض الرواة قالوا ذلك لأنه في حديث الكبر عليها الكبر صدقة وحديث ضعيف لا يصح بل ضعيف جدا، لكن بعض الرواة قال هذا الموضع يصح في الكبر يعني خلاص إذا أنت تعلم هو الموضع السن بركة. قال الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم نور أجل الله أقوله في ذلك الإمام مالك كان الكلام من ذهب قال من لم ثلاثة أشك فيه. قال السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر. نعم نور أجل يمسك عن العقوبة. قال السابعة علامة حب الله للعبد. نعم حب الله أنه عبد للعقوبة. لأنه أحب الله للفعل عبدا يعني خلص منه في أمور الدنيا حتى يأتي بالآخرة ليس عليه شيء. قال الثامنة تحريم السخط أو السخط. لا نعم لأنه من الكبائر. قال فمن سخط فعليه السخط. قال التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. لأن الله خلف من رضي فله الرضا يحوز الرضا من الله جل.